ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-2-3-5-6-8-9، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.